ورب لم يخلق، كما قلنا اللفظ الدال على المعنى، هذا معناه للاحتراز للكشف، لبيان الواقع مثل هنا، ليس للاحتراز وليس للتأكيد وليس ليس له فائدة إلا لكون هذا جاء به للمعنى فقط، حرف معنى، حرف جاء به لمعنى، يعني ليس فيه احترازا ولا كشفا، ووصفه للكشف والتخصيص أو تأكد والمسح والنمر أو. إذا نقول باب الكلام عرف الكلام وذكر أنه يتنوع إلى جملة فعلية وجملة اسمية، ثم ذكر أن الكلام يتألف من أجزاء من مجموعها لا جميعها، وهي الاسم والفعل والحرف، ثم بعد ذلك يبوب لكل قسم من هذه الأقسام ونشرح حده وبيان علاماته. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم على نبينا. القاعدة عند أهل اللغة أو العرب أن الشيء إذا أشبه الشيء أخذ حكمه، الشيء إذا أشبه الشيء الآخر أخذ حكمه، انسحب الحكم من المشبه به إلى المشبه. فنقول الاسم إذا أشبه الحرف، الحرف مبني أو معرب؟ مبني. ابن مالك يقول وكل حرف مستحق للبناء، هذا القاعدة كلية، وكل حرف مستحق للبناء. إذن الأصل فيه أنه مبني ولا يخرج عن أصله. الاسم الأصل فيه الإعراب، الاسم الأصل فيه أنه معرب، وإذا بني نسأل لما خرج عن أصله. نقول إذا أشبه الاسم الحرف أخذ حكمه، يعني صار الاسم مبنيا. لما صار الاسم مبنيا؟ لأنه أشبه الحرف. طب لما؟ نقول لأننا سحبنا حكم المشبه به إلى المشبه. يأتي السؤال، ما أوجه شبه الاسم بالحرف؟ هل هو شبه مطلق هكذا أم أنه مقيد؟ نقول لا، لابد أن يكون الشبه قويا، يعني مدنيا للاسم من الحرف، ولذلك قيده ابن مالك، والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني قريب. أما إذا كان الشبه ليس قريبا فيبقى الاسم على أصله أنه معرب ولا يأخذ حكم الحرف. إذن لو كان في الاسم نوع شبه بالحرف وليس قويا وليس قريبا له للحرف، نقول الأصل في الاسم أنه معرب، والأصل بقاء ما كان على ما كان، فيلتزم الإعراب ولا يخرج عن أصله. ما أوجه الشبه التي إذا وردت في الاسم جعلته شبيها بالحرف فينسحب حكمه إلى الاسم؟ هذه محصورة عند المحققين في أربعة، وزاد ابن مالك في بعض كتبه خامسا وزاد سادسا، نذكرها سردا ويأتي شرحها في موضعها في المبنى. أولا، يشبه الاسم الحرف إما في الوضع وإما في الاستعمال وإما في المعنى وإما في الافتقار. والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كالشبه الوضعي اسمي جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصل. هذا أربعة كشبه الوضع. إذا أشبه الاسم الحرف في الوضع نقول هذا شبه قوي، فنأخذ حكم الحرف وهو البناء فنصير الاسم مبنيا. ما علة بنائه؟ لأنه أشبه الحرف في الوضع. إذا أشبهه في المعنى نفس الكلام، كذلك في الافتقار في الاستعمال. نأخذ مثال حتى يدرك أو تدرك المسألة. الشبه الوضعي المراد به عندهم قاعدة أن الأصل في وضع الاسم وكذلك الفعل أن يكون على ثلاثة أحرف أكثر، أقل ما يوضع عليه الاسم ثلاثة أحرف أكثر، والفعل ثلاثة أحرف أكثر. والأصل في وضع الحرف يعني تركيبه من أي من كم حرف، الأصل في وضع الحرف حرف واحد أو حرفين. وما زاد يسأل عنه لما زاد؟ باء الجر على حرف واحد، لام الجر على حرف واحد من وعن على حرفين، هذا الأصل في وضع الحرف. والأصل في وضع الاسم أن يكون ثلاثة على وثلاثة فأكثر. إذا وجد في الأسماء ما وضع على حرف واحد أو على حرفين، هل وافق أصله؟ لم يوافق أصله، لأن الأصل في الاسم أن يكون على ثلاثة أحرف فأكثر، وهذا على حرف واحد وهذا على حرفين، نقول لم يوافق أصله، لم يأتي على أصله، إذن جاء على أصل آخر. أصل ماذا؟ أصل الحرف. كون الاسم موضوعا على حرف واحد نقول هذا ليس الأصل فيك أنت يا اسم، الأصل في الحرف أن يوضع على حرف واحد، وأنت الأصل فيك أن توضع على ثلاثة أحرف أكثر. فإذا وجد في الأسماء ما كان موضوعا على حرف واحد أو حرفين وبعضهم يشترط ثانيهما ليه، نقول قد أشبه الاسم الحرف في الوضع. وهذا القسم الوضعي يدخل فيه سائر المضمرات. ضربت التاء هذه اسم أم فعل أم حرف؟ اسم. على كم حرف؟ حرف واحد. هل جاءت على أصلها؟ لا، لم تأتي على أصلها، كان الأصل أن توضع على ثلاثة أحرف لكنها وضعت على حرف واحد، أشبهت باء الجر ولام الجر، فنقول التاء هذه مبنية. لما بنيت الأصل فيها أنها معربة؟ لشبه من الحروف مدني، كالشبه الوضعي في اسمي زئتنا، زئت تاء ضربت قمت. التاء هذه نقول مبنية والأصل فيها أنها معربة. لما بنيت؟ لأنها أشبهت الحرف في أي نوع من أنواع الشبه؟ الشبه الوضعي. فنقول التاء مبنية. ضربت ضربة فعل ماضي، التاء فاعل مبني على الضم في محل رفع. لما بني؟ لأنه أشبه الحرف في الوضع. جئتنا ضربنا، نا مكونة من حرفين أشبهت من وعن، إذا لم تأتي على أصلها في الوضع وإنما جاءت على أصل آخر وهو أصل الحرف، فنقول نا لم تأتي على أصلها وأشبهت الحرف في الوضع وهو من وعن، فسحبنا الحكم البناء من الحرف إلى نا، فنقول الضمائر كلها مبنية. لما خرجت عن أصلها؟ لأنها أشبهت الحرف في الوضع. هذا مثال من أجل أن نفهم متى يكون الاسم مشبها للحرف. واحد من أربعة أمور منها الوضع، وذكرنا مثاله. إذن نقول النوع الأول اسم أشبه الحرف. النوع الثاني اسم أشبه الفعل. أشبه الفعل يعني بعض أفراد الأسماء يكون فيه شبه من الفعل، والمقصود بالفعل هنا الفعل المضارع ليس مطلق الفعل. اسم أشبه الفعل يعني في وجود علتين إحداهما لفظية والأخرى معنوية، يعني إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى، أو علة تقوم مقام علة. وهذا المعلون له بباب الممنوع من الصرف. اسم أشبه الفعل المضارع في أي شيء، ما وجه الشبه؟ لا بد أن يوجد فيه علتان أو علة. اجمع وزن عادلا أنث لمعرفة ركب زد عزمة فالوصف قد قبل. إذا وجد في الاسم علتان إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى إلى المعنى، أو علة تقوم مقام علتين، نقول هذا الاسم أشبه الفعل المضارع. إذن محصور، ليس مطلق هكذا نقول الاسم أشبه الفعل، لا، محصور في العلل التي تسمى موانع الصرف. فإذا أشبه الاسم الفعل فيما ذكر نقول الفعل يشترك مع الاسم في الرفع والنصب، وينفرد الفعل بعدم دخوله التنوين ولا الجر. لذلك الحريري لما ذكر الممنوع من الصرف قال وهذا هذا وفي الأسماء ما لا ينصرف فجره كنصبه لا يختلف، وليس للتنوين فيه مدخل لشبه الفعل الذي يستثنى، وليس للتنوين فيه يعني في الاسم الممنوع من الصرف، وليس للتنوين فيه مدخل لشبه الفعل الذي يستدخل. لما أشبه الاسم الفعل منع ما لا يدخل الفعل. لما أشبه الاسم الفعل نقول منع الاسم ما يمنع الفعل منه. والذي يمنع منه الفعل هل هو الرفع الضم؟ لا. هل هو النصب؟ لا. يشترك الاسم مع الفعل في هذين، وينفرد الفعل بأنه مما يدخل على الاسم، لا بالعكس، مما يدخل على الاسم يمتنع دخول التنوين عليه والكسر. فنسحب الحكم من الفعل المضارع وهو منعه من التنوين والكسر على قول الجمهور، أو التنوين فقط على قول المحققين، فنقول هذا الاسم لا يدخله التنوين ولا يدخله الكسر. لما؟ لأنه أشبه الفعل المضارع، والفعل المضارع لا يدخل تنوين ولا كسر. ما وجه الشبه بين الاسم والفعل؟ واحد من هذه الأمور، اجمع وزن إلى آخره، وسيأتي شرحه في باب الممنوع من الصرف. إذن اسم أشبه الحرف فصار مبنية، خرج عن الإعراب الكلية، خرج عن الإعراب الكلية. والأصل في بناء الأسماء أن العلة محصورة عند المحققين هي شبه الحرف، لذلك قيدها ابن مالك ومبني لشبه من الحروف مبني. ثم قال ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسماء. إذا قلت المبني هو ما أشبه الحرف، ما هو المعرب؟ عكس، ما لم يشبه الحرف. ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسماء. إذن إذا أشبه الاسم الحرف خرج بالكلية من الإعراب. إذا أشبه الاسم الفعل هل نقول خرج بالكلية من الإعراب؟ لا، إنما بقي على أصله. لما بقي عن أصله والأول خرج عن أصله؟ نقول لأن الأول أشبه المبني أصالة وهو الحرف، وهنا الاسم أشبه المعرب أصالة وهو الفعل المضارع، لذلك نقيد أشبه الفعل المضارع. فلما أشبه الاسم الفعل المضارع الذي أعرب أصالة نقول بقي الاسم على إعرابه، وإنما نقص بعض أنواع الإعراب. الذي يدخل الاسم ثلاثة أنواع: الرفع والنصب والجر مع التنوين في الجميع. فلما أشبه الاسم الفعل منع التنوين الذي لا يدخل المشبه به، ومنع الكسر على رأي الجمهور. إذن هذان نوعان من الأسماء، الأول خرج من الإعراب الكلية، والثاني بقي على الإعراب ولكنه منع من التنوين، كما قال وليس للتنوين فيه مدخل لشبه الفعل الذي يستثقل. بقي النوع الثالث الخالص الحر، سلم من شبه الحرف وسلم من شبه الفعل. هذا له ميزة، له خصوصية، لابد أن نجعل له علامة تميزه عن أخويه. ما هما؟ الذي أشبه الحرف والذي أشبه الفعل، فأعطوه هذا التنوين، تنوين التمكين. إذن التنوين نقول تنوين التمكين يدل على تمكن الاسم في باب الاسمية، بحيث لم يشبه الحرف فيبنى ولا الفعل فيمنع من الصرف. فهمتم العبارة هذه؟ نقول تنوين التمكين من إضافة الدال إلى المدلول يدل على أن هذا الاسم الذي دخله التنوين اسم خالص حر، تمكن في باب الاسمية، لأن الذي أشبه الحرف ليس باسم خالص وليس بحرف خالص بين بين، والذي أشبه الفعل ليس باسم خالص ولا بفعل خالص بين بين، والذي لم يشبه الحرف ولا الفعل هذا خالص في الاسمية. إذن ليدل على تمكن الاسم في باب الاسمية أنه اسم خالص، وفي باب الإعراب أنه سوف الإعراب الكسر والضم والنصب مع التنوين، بحيث لم يشبه الحرف فيبنى ولا الفعل فيمنع من الصرف. هذا يسمى تنوين التمكين، ويسمى تنوين التمكن، وتنوين الأمكانية، وتنوين الصرف. وإذا أطلق التنوين عموما في كتب النحاة انصرف إلى هذا النوع، لأنه هو الأصل، هو الأصل، ومع ذلك يقيد. هذا النوع الأول. النوع الثاني تنوين التنكير، أيضا من إضافة الدال إلى المدلول، تنوين يدل على أن مدخوله نكرة. إذا ورد التنوين دل على أنه نكرة. وهذا ضابطه هو اللاحق لبعض الأسماء المبنية، إذن لبعض لا لجميع الأسماء المبنية لا المعربة، لا المعربة، فرقا بين معرفتها ونكرتها. يعني وجود هذا التنوين يدل على أن مدخوله نكرة، وإذا سلبت التنوين حذفت التنوين دل على أن اللفظ بعد سلبه تنوين معرفة. هذا أسهل من الأول لأنه محصور في بابين، الباب الأول اسم الفعل، الباب الثاني العلم المختوم بويه، كفي بويه ونفطويه وخالويه. النوع الأول الذي هو اسم الفعل نحو صح، هذا قياسي، هذا سماعي، سماعي وليس قياسيا، يعني ما سمع تنوينه من أسماء الأفعال من لغة العرب ينون، وما لا يسمع لا ينون. إذا قيل سماعي يعني توقيفي عندهم، ما سمع تنوينه من لغة العرب نون، وما لم يسمع لا ينون. صح، صح اسم فعل أمر، مدلوله طلب السكوت، هو ليس فعل أمر ولكنه مدلوله عند الجمهور لفظ الفعل لأنه بمعنى أسكت، بمعنى أسكت. اسم فعل أمر الأصل أنه مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم نحو صح وحيها، والأمر يعني اللغوي ما دل على الطلب ليس الأمر الاصطلاحي، والأمر إن لم يكن للنون محل نون إيش؟ نون التوكيد، هو اسم نحو صح وحيها. صح اسم فعل أمر يدل على أو مدلوله لفظ أسكت. نقول دخول التنوين على صح يدل على أنه نكرة، إذن تقول صهن بالتنوين في الأصل صهن، وتقول صح صهن وصح، كلاهما اشتركا في طلب السكوت، صهن أسكت وصح أسكت. كيف نقول هذا نكرة وهذا معرفة؟ أيهما المعرفة يوم النكرة؟ صهن نكرة، صح معرفة. إذا ما الفرق بينهما؟ نقول اشتركا في الدلالة على طلب السكوت، ولما دخل تنوين التنكير على صه دل على أن المطلوب السكوت مطلقا، اسكت مطلقا لا تتكلم ولا بحرف واحد، صه نكرة مطلقا. صح نقول طلب سكوت معين لأنه معرفة، سلبنا منه التنوين صار معرفة، إذن المطلوب السكوت عنه شيء معين، ما هو الذي تتحدث فيه؟ فإذا تحدث إليك شخص ما وأردت أن يسكت مطلقا فتقول له صهن أسكت مطلقا، لا تنتقل من هذا الحديث أو تسكت عن هذا الحديث وتنتقل إلى غيره، مطلقا اسكت عن كلامك في هذه المسألة وعن غيرها، هذا سكوت مطلق صح صهن. أما إذا سلبته التنوين صار معرفة فتقول له صح يعني اسكت عن هذا الحديث الذي تتكلم فيه ولك أن تتكلم في غيره. هل هناك فرق بين كلمتين؟ إذا نحتاج إلى اللغة أو لا نحتاج؟ نحتاج، هذه العامية ما نصل إلى هذا المعنى بعاميتي. فصهن يعني أسكت مطلقا لا تتحدث أبدا أسكت، وإذا قلت صح أسكت عن هذا الحديث وتكلم عن غيره، تريد أن يغير الموضوع قل له صاها إن كان يفهم المراد، فسيغير الحديث هنا إلى آخر. فنقول تنوين التنكير يدخل أسماء الأفعال، إذا قيل إيه إيه بمعنى زدني، إيه إيهن إيهن يعني زدني مطلقا، أريد أن أسمع صوتك فقط إيهن، أما إيه يعني زدني من هذا الحديث ولا تزد من غيره. إذن تنوين التنكير نقول اللاحق لبعض الأسماء المبنية، وهذا محصور في بابين، الباب الأول ما هو أسماء الأفعال صح وصهن، هذا يلتبس على البعض أيهما المعرفة أيهما النكرة، نقول إذا وجدت التنوين فهو نكرة، وإذا لم تجد التنوين فهو معرفة. تأخذه من العنوان اللفظ التركيب تنوين التنكيري من إضافة الدال إلى المدلول. تنوين يدل على أن مدخوله نكرة، ومسلوبه التنوين نفسه نقول هذا معرفة. هذا خاص ببابين، الباب الأول أسماء الأفعال وهو سماعي لا قياسي. النوع الثاني ما كان مختوما بويه، العلم المختوم بويه، سيبويه وسيبويهن، أيهما المعرفة أيهما النكرة؟ سيبويهن نكرة وسيبويه معرفة. بينك وبين آخر الصلاح أن فلان سيبويه لأنه بلغ في النحو مبلغه، فتقول للشخص رأيت سيبويه، يعني الشخص الذي عهد بيني وبينك أنه سيبويه أو كان اسمه سيبويه. أما إذا أردت مطلق الشخص وشخص غير معين اسمه سيبويه أو أنه قد يوصف بهذا الوصف وليس بينك وبين مخاطبك حديث معين أو اسم معين، نقول هذا سيبويه أو رأيت سيبويه بالتنوين، يعني ما يسمى بسيبويه. فنقول إذا دخل على العلم المختوم بويه دل على أن مدخوله نكرة. متى؟ إذا لم يكن بينك وبين المخاطب اصطلاح خاص، عرف خاص، أنه إذا أطلق سيبويه انصرف على شخص معين، وإذا نونته وإذا سلبته التنوين نقول دل على أنه سيبويه معين، على أنه سيبويه بدون تنوين معين، يعني شخص معين، هذا يسمى تنوين التنكير، يدل على أن مدخوله نكرة. النوع الثالث تنوين المقابلة، تنوين المقابلة، هذا خاص بما جمع بألف وتاء، يعني جمع المؤنث الثالث، مسلمات مسلمات، نقول هذا التنوين ليس تنوين تنكير ولا تنوين تنكير. لما ليس تنوين تنكير؟ لأن تنوين التنكير خاص ببابين وخاص بالمبنيات، وهذا معرب، إذا لا يمكن أن يكون مسلمات هذا تنوين تنكير. لماذا؟ لأن تنوين التنكير خاص ببعض المبنيات ومحصور في بابين، وهو قياسي في ما ختم بويه من الأعلام المختومة بويه، وهذا ليس منها. هل هو تنوين تمكين؟ نقول لا، ليس بتنوين تمكين. لما؟ ما جمع بألف وتاء، هو احترزنا من أجل هذا. فإذا أفضتم من عرفات، عرفات ممنوع من الصرف، لأن التنوين هذا تنوين ما جمع بألف وتاء دخل ما جمع بتألف وتاء وهو ممنوع من الصرف. من عرفات نقول عرفات هذا ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث. وتنوين التمكين هو اللاحق للأسماء المعربة المنصرفة، إذن غير المصروف لا يدخل تنوين التمكين لأنه خاص بالمصروف، وعرفات هذا ليس مصروفا بل هو ممنوع من الصرف، فدل على أنه ليس تنوين تمكين. ولا يمكن أن يكون تنوين عوض، لأن العوض كما سيأتي إما عوض عن حرف محذوف أو عوض عن مضاف إليه مفرد كلمة أو عوضا عن جملة أو جمل، وهذا ليس منها. فأحرج النحاة، قالوا لابد إذن من أن نوجد وننشئ معنى مناسبا نضع له مسمى يشمل هذا المعنى الذي خاص بما جمع بألف وتاء، فلم يجدوا إلا أن هذا التنوين هو في مقابلة النون التي في جمع المذكر الثالث مسلمون. النون هذه عند كثيرين أنها عوض عن التنوين في الاسم المفرد، هذا سيأتي نقضه. مسلم هذا تنوين تمكين، لما جمع بواو ونون حذف التنوين فنقص، فما قلنا يدل على كمال التنوين تنوين تمكين على أنه اسم خالص، فلما حذف مسلمو حذف التنوين فنقص الاسم، أرادوا تعويضه فعوض بنون ولكن لما كانت محركة نزلت عن أو قويت عن التنوين، قويت عن التنوين، لذلك تجامع ال وتلفظ تكتب، يوقف عليها بالنون، تقول مسلمون مسلمون، تثبت النون. أما زيد ما تثبت التنوين، مع أنها عوض عن التنوين لأنها محركة. يقولون الحرف المحرك مستعصي له قوة ليس كالحرف الساكن، الحرف الساكن تتعامل معه بحرية، تحذف وتحرك إلى آخره، أما الحرف المتحرك فلا. إذن التنوين هذا الذي مسلمون حذف الذي في مسلم وهو تنوين التمكين وعوض عنه النون في آخره، إذن هذه النون عوض عن التنوين. مسلمة إذا جمع بألف وتاء تنوينه تنوين تمكين أيضا، مسلمة كمسلم، فلما جمع بألف وتاء مسلمات إذن حذف التنوين، كما عوض عن التنوين في جمع المذكر السالم بالنون جعلوا التنوين فيما جمع بألف وتاء في مقابلة تلك النون، وهذا منتقد فيه كلام، لكن هذا المشهور عند النحاة أن التنوين الداخل على ما جمع بألف وتاء هو تنوين المقابلة، سمي تنوين المقابلة لأنه في مقابلة النون في جمع المذكر السالم. النوع الرابع من أنواع التنوين تنوين العوض تنوين العوض، وبعضهم يقول تنوين التعويض، تنوين التعويض من إضافة المسبب إلى السبب، من إضافة المسبب إلى السبب، يعني تنوين سبب الإتيان به التعويض، وهذا ثلاثة أنواع: عوض عن حرف، وعوض عن كلمة مفرد، وعوض عن جملة أو جمل، وهذا يحتاج إلى بسط، ونقف على هذا ونكمل إن شاء الله يوم الثلاثاء. نعم نكمل يوم الثلاثاء إن شاء الله، نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا.